الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذه الآيات الأخيرة من سورة الذاريات، وقد مضى أنها سورة مكية، وفيها هذه المواعظ العظيمة من الله تبارك وتعالى، وسياقها في بيان عقوبة الرب تبارك وتعالى لمن يكذب برسالاته، بيان هذه العقوبات وأمثلة نماذج ممن أهلكهم الله تبارك وتعالى، وكذلك عناية الرب سبحانه وتعالى ورفقه ورحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين الموحدين. يخبر سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة أنه نصب هذه الآيات العظيمة من آيات الخلق أمام خلقه لتكون آيات لهم جل وعلا. قال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد، بناها الله بقوة، وإنا لموسعون فيها، سعة لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. والأرض فرشناها البشر، معنى أنها الله كان ذكر الله تبارك وتعالى مجموعة آيات هنا في الأرض وفي النفس، وأقسم سبحانه وتعالى على أن هذا حق، هذا سيكون لابد. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مثل لعباده سبحانه وتعالى للناس، انظروا معاملة الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان ومعاملته سبحانه وتعالى لأهل الكفران. فذكر الله تبارك وتعالى أن هذه القصة عن إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هذا من أهل طاعة الله تبارك وتعالى، نبي الله خليله، انظر عناية الرب سبحانه وتعالى به وبأهله وبالبشرى التي تحمل له في الدنيا وما ينتظره عند الله تبارك وتعالى من يعني الثواب والجزاء، وانظر فعل الله تبارك وتعالى في المجرمين من يعني قوم لوط، انظر الذين جاءوا بالعذاب لقرى لوط هم الذين جاءوا بالبشرى لإبراهيم عليه السلام، ملائكة الله تبارك وتعالى، نفس الملائكة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، هذا الضيف إبراهيم المكرمين، انظر ماذا يعني جاءوا ليصنعوا معه، ونفس هؤلاء ماذا جاءوا ليصنعوا بقرى لوط. فهؤلاء الضيف المكرمون جاءوا ملائكة، جاءوا إبراهيم عليه السلام في صورة شباب جميل، وظن أنهم شباب أغراب، نزلوا عليه ضيوفا عليه، وقام نحوهم بما يعني هو المعهود عنده عليه السلام من إكرام الضيف، فذبح لهم عجلا سريعا وقربه إليهم وقال: ألا تأكلون؟ لكنه عندما نظر فإذا بهم لم يجد أيديهم تصل إلى الطعام. قال جل وعلا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إلى العجل وهم يأكلون نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. قال جل وعلا: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. هذا الغلام العليم هو إسحاق الذي يولد له من زوجته سارة، وكان هذا أيضا خرق للعادة. الله تبارك وتعالى خرق لهم العادة ورزق إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة ولد بعد هذه السن الكبيرة. قال جل وعلا: فأقبلت امرأته وهي سارة في صرة صوت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالت لها الملائكة: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الذي يضع الأمور في نصابها. لما اطمأن إبراهيم وزالت عنه يعني الوحشة والخوف الذي كان فيه، كما قال جل وعلا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءته البشرى، قال جل وعلا: يجادلنا في قوم لوط. الأول قال لهم، قال فهنا قال الله عز وجل: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ خطبكم شأنكم، شو لما أتيتم يعني بعد طبعا ما أخبروه بالبشرى، وين ما هي وجهتكم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، وهم مرسلون من الله تبارك وتعالى. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أخبروه أنهم مرسلون من الله تبارك وتعالى إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. لم هنا القصة لاختصارها لم يذكر الله تبارك وتعالى فيها ما كان من شأن إبراهيم عندما قالوا له هذا، وأن وجهتهم هي إهلاك قرى لوط. فإن إبراهيم بدأ يناشدهم في أن يعني يمهلوهم وأن يصفه عنهم، كما قال تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه مليب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فإبراهيم عليه الصغير وكبير هذا سائر في نظام دقيق، من الذي ينظم لها هذا النظام؟ إذن ربها، إذن هذا الرب أيضا إذا علم ب يعني أدلة الربوبية إذا لابد أن له مقصد حكيم، لأن الذي يفعل هذا الفعل لابد أن يكون إلها حكيما ثم رحيما، فإن كل الخلق قائم على الرحمة. انظر الطير مع فراخه والفرس مع أولادها، كل شيء هذا كل أمر يعني إنما يقوم على الرحمة. انظر رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان كيف يرحمه بأن بهذا المناخ المتغير المتجدد على الأرض، بهذا المطر النازل، بهذا الزرع الصاعد، بهذا الرزق القائم. هذا لا بد أن يكون فاعل هذا رب رحمن سبحانه وتعالى، فهو الله الرحمن. ثم لا يمكن أن يكون قد خلى خلقه سدى وعبثا. من يخلق هذا الخلق لا يمكن أن يكون عابثا ولاعبا، إذن له طريق ومنهج ينظر. فإذا هو سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل من عنده سبحانه وتعالى بالكتب المنزلة من عنده بالهداية بالدعوة إليه بتبصير العباد بمبتدئهم ومنتهاهم ومعادهم وما يراد منهم. فالأرض الاستدلال بهذه الآيات المنظورة على ما دعت إليه الرسل من التعريف والتعليم بالله تبارك وتعالى، لكن إنما يكون هذا لأهل اليقين، إنما يكون هذه الآيات إنما تفيد أهل اليقين. أما أهل الشك والارتياب والكفر والنظر في هذه الآيات ولا فكر ولا نظر، وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وانطماس بصيرة بعد ذلك، فيقيم هذا الإنسان الذي يقيم للإنسان لنفسه إله من دون الله تبارك وتعالى، إله تافه لا ينفعه، لا ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع عابده. كيف يكون الصنم إله؟ وكيف يكون ما تصنعه بيدك إله؟ وكيف يكون شيء مسخر كالأرض أو في السماء مثل الشمس وغيرها تكون إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ فينتكس الإنسان ويعبد ما لا يفيده. فهؤلاء أهل العمى عند ذلك لا يفيدهم النظر في هذه الآيات. وفي الأرض آيات لكن للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في نفسك أنت أيها الإنسان، أنت بنية مبني هذا البناء في غاية الإحكام. انظر الإحكام الذي أحكمت به، هذه العظام المنصوبة نصب عظيم. الإنسان فيه 360 عظم كلها مرتبط بعضها بعض بأربطة، وبنظام عصبي يدير هذه البنية، وبدورة دموية توزع، وبنظام للعمل والهضم، وبأنظمة هائلة جدا لا يمكن أن يحصيها عد ولا يحصيها كتاب، كلها تقوم منتظمة. بل بكل ذرة من كيان الإنسان، الخلية الواحدة الحية الإنسان في 60 مليار خلية، كل خلية إنما تقوم بعمل منتظم، مصنع كامل منتظم. أولا يحمل الصفات الوراثية للإنسان، الصفات الخاصة به، اسمه فيها، هذا اسمه، شفرته الخاصة في كل خلية من خلاياه، خلايا عظامه، خلايا مخه، خلايا دمه، خلايا لحمه، خلايا جلده، أي خلية من هذه الخلايا تحمل نفس الصفات التي لهذا الإنسان، ولا يمكن أن تشابه مع مخلوق آخر من كل هذه المخلوقات، مع إنسان آخر، لا مع أبيه ولا مع أمه ينتمي انتماء فقط، لكن إنه يتطابق لا. فهذا الإنسان بهذه الأجهزة الكاملة وبهذا النظام وبهذا الإحكام وبهذا البناء، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهذا الإنسان ألا ينظر في خلقه، ينظر في هذه القدرة العظيمة، قدرة الرب الإله سبحانه وتعالى الذي سواه هذه التسوية، وهو لا يستطيع أن يخلق ذرة منه ولا يقيم شيء، شعره من شعراته لا يستطيع أن يقيمها على الوجه الذي يريد، وإنما إقامته خلقها ونماؤها وفعلها وتغذيتها إلى الله تبارك وتعالى. فالله يقول جل وعلا: وفي أنفسكم، أي آيات، أفلا تبصرون، يعني هل لا أبصرتم هذا، أفلا تبصرون، تنظرون نظر البصر لهذه الآيات التي جعلها الله تبارك وتعالى في أنفسكم. ثم قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم، الرزق اللي هو كل ما ينتفع به الإنسان من طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وغيره. فأولا رزق العباد في السماء ما المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى، هذا الذي هو أساس الحياة كلها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذه دورته في السماء، ينزله الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض، يكون به النبات، يكون به الحيوان، يكون به حياة الإنسان، لا تستمر دورة الحياة إلا بهذا. ثم إن خزائن الرزق كلها هو عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل خزائن الرزق عند الله تبارك وتعالى، المال، الأولاد، الأرزاق، ما توعدون، كله بيد الله تبارك وتعالى، فالله هو مالك الملك، ومقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى بيدها، فأقدار العباد عنده سبحانه وتعالى، وأرزاق العباد بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي عنده كل الأمر سبحانه وتعالى. ففي السماء رزقكم، والله تبارك وتعالى في السماء فوق سبع سماوات، فوق عرشه سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل لعبده، ينزل لعباده سبحانه وتعالى ما يشاء من الأرزاق. يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، يقول النبي: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه. فالله هو الذي بيده يعني خلق كل شيء، مقادير كل شيء، رزق العباد كلهم سبحانه وتعالى. وما من دابة إلا على الله رزقها، على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، والذي توعدونه كذلك عند الله تبارك وتعالى، توعدونه من اليوم الآخر، الجنة التي وعدها الله المتقين، النار، كل هذا بيده وعنده سبحانه وتعالى، فالأمر كله عند الله تبارك وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، يقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه، واصفا نفسه سبحانه وتعالى بأنه رب السماء والأرض، ربها خلقا، مالكها، المتصرف فيها، فهو الرب على الحقيقة، الرب بمعنى المالك. والرب بمعنى الخالق الديت، والرب بمعنى المربي. فالله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض، هو سيد السماوات والأرض، هو مالكه، هو الذي أنشاها من العدم، وهو الذي مناها سبحانه وتعالى، وهو المتصرف فيها كل تصرف. الشمس، القمر لا يتصرف تصرف، لا يسير في مداره وفي فلكه إلا بالأمر الإلهي. الشمس والقمر بحسبان كل شيء، وكل مخلوق لا حركة ولا سكون إلا بأمر الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى سلام الذي وصفه الله بأنه كان حليم أواه كثير التأوه، والخوف من الله تبارك وتعالى منيب رجع الله تبارك وتعالى. الله يقول يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني لا تناقش في هذا الأمر ولا تجادل فيه، إنه قد جاء أمر ربك، أمر الله تبارك وتعالى بإهلاكهم بالوقت والساعة المعدودة، انتهى الأمر. وإنه آتيهم عذاب غير مردود. قال إبراهيم فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا، وهنا بالبناء لما يسمى فعله، والله الذي أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى قوم مجرمين فاعل الإجرام، وهؤلاء المجرمون كانوا يفعلون أنواع عظيمة من الإجرام ما سبقهم بها أحد من العالمين، وهو أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون الإناث، وقد أولعوا بإتيان الذكران، وكانوا يفعلون هذا دون استحياء وخجل من بعضهم بعضا، بل يأتونه في أنديتهم كما قال لهم النبي وتأتون في ناديكم المنكر، وكانوا يقطعون الطريق ويصيدون كل من مر يعني بقراهم من الأغراب يتسلط عليه ليفعلوا به يعني فاحشتهم المنكرة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، لكل واحد حجر خاص به، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة معلمة، كل حجر قد علم وقد يعني أصبح لصاحبه، كل حجر معلم لصاحبه الذي يسقط عليه. انظر يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى، وأنه يعاقبهم على هذا النحو حتى لا يترك منهم شارد ولا وارد إلا أن يصيبه يعني كل ما يعني فيصيب الجميع. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين الذين جاوزوا الحدود. الإسراف مجاوزة الحد، هذا جاوزوا كل الحدود، جاوزوا كل الحدود من من من فعل القبائح القبائح القبيحة القبيحة. قال جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. طوى الله تبارك وتعالى هنا القصة لأن المقصود هو بيان يعني عقوبة الله سبحانه وتعالى في في في المجرمين ورحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. وقد فصل الله تبارك وتعالى هذا يعني في موضع آخر من كتابه، وأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأضياف أيضا لما نزلوا على لوط عليه السلام سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وأن قومه جاءوه كذلك ليعتدوا على ظنوا أن علموا، وانتشر الخبر بأنه قد نزل أضياف عند لوط عليه السلام، ونادى بعضهم بعضا وآتوا إليه من كل حدب وصوت كما قال جل وعلا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وحاول أن يدفعهم عن ضيفه وعن نفسه بكل سبيل، وأسقط في به وشكى إلى الله تبارك وتعالى وشكى يعني ضعفه إلى أضيافه، وقال لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال يا لوط إنا رسل ربك لا يصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدوارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه طمس على أعينهم عندما جاءوا على هذا النحو، قال فطمسنا على أعينهم وأنهم بقيوا في عماهم، ثم أمر الله تبارك وتعالى لوطا أن يخرج هو وأهله معهم وأن يتركوا امرأته، فإنها قد كانت كافرة على دين قومها وكانت كذلك ممالئة يعني لقومها فأن يخرجوا ولا يأخذوها معهم ويتركوها. قال جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمن. انظر عنية الرب سبحانه وتعالى لما جاء العذاب ما أنزل الله تبارك وتعالى العذاب على الجميع على المؤمنين والكفار، ثم بعد ذلك يكون الشأن عند الله تبارك وتعالى وإنما أنجى الله تبارك وتعالى المؤمنين. وإن كان المؤمنون هؤلاء في هذه القرى الظالمة لم يكونوا إلا بيت واحد هو بيت لوط عليه السلام. قال جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من هذه القرى كلها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لا يوجد مؤمن في كل القرى هذا كل هذه القرى وهذا بعلم الله تبارك وتعالى إلا بيت واحد وهو بيت لوط عليه السلام. وقد جاء في القصة مذكورة في التوراة وأنه لم يكن هناك أيضا في بيت لوط إلا ابنتاه، فقد كانت له ابنتان وهما اللتان كانتا على دينه فقط، وهؤلاء هم الذين خرجوا. ولذلك قيل له فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدوارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمروا. فأمروا أن يخرجوا ليلا من القرى من القرية وأن يتوجهوا بعيدا عنها ولا يلتفتوا خلفهم حتى لا يروا يعني مصارع هؤلاء الغبرين. أي التفت خلاص لا تلتفتوا خلفكم وامضوا حيث تؤمرون. فهذه عناية الرب سبحانه وتعالى أن الملائكة تأتي وتقول هذا ويخرج الله تبارك وتعالى منها أهل طاعته سبحانه وتعالى وهو لوط وابنتاه. ويذكر الله تبارك وتعالى أنه عندما كان يجادل إبراهيم عليه السلام في شأنهم ويقول الملائكة دعوهم اتركوهم لعله أن يرجعوا لعلهم فيها، وهو من ضمن ما قال لهم قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم من فيها. قالوا أي الملائكة نحن أعلم من فيها لن نرجعه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الأمر لله مكتوب وهو معلوم، ومعلوم من الذي سينجو ومن الذي يعني سيهلك، وأنه سينجى لوط ومن معه من المؤمنين وسيهلك الله تبارك وتعالى الكافرين وامرأته ستترك معهم. قالوا نحن على من فيها. الملائكة تقول لإبراهيم نحن على من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وفي الآية الأخرى إلا امرأته قدرنا إنها من الغابرين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا مما استدل به من قال إن الإسلام والإيمان هو بمعنى واحد، لأن هؤلاء أخرج الله تبارك وتعالى المؤمنين وهم هؤلاء فقط المسلمون، فهم مسلمون وهم مؤمنون. الإسلام الحقيقي هو الإيمان الحقيقي. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال جل وعلا وتركنا فيها آية لكن للذين يخافون العذاب الأليم. وتركنا فيها، ترك الله تبارك وتعالى فيها أثر باقي ليومنا هذا، آية للذين يخافون العذاب الأليم. وهذه الآية هي هذا المطر الخبيث الذي أمطره الله تبارك وتعالى عليه، فأمطرت بمطر خبيث لا يعيش معه كائن حي قط، هذا الذي يسمونه الآن البحر الميت ولا يوجد له مثيل على الأرض كلها. فإن الماء هو عنصر الحياة شأن الحياة، ضع ماء معقم أشد التعقيم واتركه مدة قليلة في هذه الهواء لا بد أن بعد مدة تجد أنه قد بدأت حياة تدب فيه، تبدأ بطفيليات بفطريات ثم تدب الحياة فيه. لا بد أن الماء عنصر الحياة، لكن هذا الماء الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم مضت عليه آلاف هذه السنين ولا تدب فيه حياة، ليس فيه ذرة من ذرات الحياة، أي صورة من صور الحياة لا تعيش الخالص من الشباب. يوم هم على النار يفتنون يحرقون. ومنه قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وفتنوهم ألقوهم في النار لهم أصحاب الأخدود. يوم هم على النار يفتنون يحرقون ذوقوا فتنتك هذا الذي كنتم به تكذبون. يقال لهم ذوقوا فتنتكم، ذوقوا عذابكم. الحرق هذا ذوقوه، والذوق ليس باللسان فقط، وإنما ذوقوه بكل كيانكم، فيذوق العذاب بكل ذرة في كيانه، جلده الذي يحترق، النار التي تطلع على الأفئدة. الله يقول تبارك إنها عليهم مؤصدة، فالنار نار الله الموقدة، قال التي تطلع على الأفئدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر، هذا في حديث أبي ذر، بشر الكانزين برضف يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من ناغض كتفه، ويوضع على ناغض كتفه، ناغض الكتف اللي هو المتحرك، لوح العظم المتحرك في في في في خلف الكتف في الظهر، يوضع على ناغض كتفه حتى يخرج من ثديه. ثم الماء الحار الذي يشربه فيشوى بها وجهه ويصب من فوق رؤوسه، والمقامع التي يقمع بها على رأسه، فالغم والعذاب من كل مكان. ذوقوها بكل أحاسيسكم، بكل كيانكم، ذوقوا فتنتكم، حرقكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون مكذبين. وينه هذا؟ كان يقول النبي هات العذاب، هذا عجل لنا هذا العذاب. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. النار، كان أبو جهل يقول النار، والزقوم، الزقوم هذا يقول هذا تمر يثرب بالزبد، هذا هو الزقوم الذي يخوفنا منه الرسول. فهذا لما يشوف العذاب ويضع في النار، الله يقول لهم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا العذاب المشاد الذي تذوقونه الآن وأنتم يعني بكامل النظر وبكامل الحس وبكامل السمع بتشوف كل شيء الآن، ديت أمر ديت أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. فهذه الله يقال لهم، يقال لهم ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا العذاب الذي أنتم فيه الآن هو الذي كنتم تستعجلون يعني مجيئه وأنتم في الدنيا في حال من التكذيب والاستهزاء والسخرية به. انظر هذه الحقائق الله تبارك وتعالى يخبر بها قسما، يقسم سبحانه وتعالى بأن هذا أمر كائن، والله غني أن يقسم سبحانه وتعالى ليؤكد المعنى الذي يريد للناس، ولكن هذا خطاب رحمة منه سبحانه وتعالى. فعندما يقسم الله تبارك وتعالى على هذه الحقائق اللي هي كائنة لا بد أن تكون، لكن الله تبارك وتعالى يقسم عليها هنا لأن الخطاب القرآن هذا خطاب رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده حتى يذكرهم خلاص، ولا يترك لهم مجال لأن يشكوا في يعني أمره ووعده ووعيده سبحانه وتعالى. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذكر الله تبارك وتعالى هذا بالنسبة لهؤلاء المكذبين، ثم بعد هذا يذكر الله تبارك وتعالى ما عده لعباده المؤمنين. قال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون، هذه الصفحة المقابلة دول الآخرين. إن المتقين، المتقين جمع متقي، والمتقي هو الخائف الله تبارك وتعالى الذي جعل حماية بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى، اتقى عذاب الله بأن آمن به وأطاعه. لا تقوى من الله، لا يمكن إنسان يكون تقي من الله إلا إذا جعل لنفسه حماية، ولا يكون العبد محتميا بعذاب الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان بالله والبعد عما يسخطه سبحانه وتعالى، أن يؤمن به وأن يسير في الطريق الذي أمره به. إن المتقين في جنات بساتين وعيون، من كل أنواع العيون، عيون من ماء، بساتين يعني ناظرة، وهذه العيون الجارية. آخذين ما آتاهم ربهم. من كل الخيرات والإنعام والإكرام آخذينه، يعني راضين به ومستمتعين به، تدين آخذين ما آتاهم ربهم. وما آتاهم ربهم الله سبحانه وتعالى سيؤتيهم ما يشتهون وما يدعون وما يطلبون، وكذلك ما أخفاه لهم مما لا يخطر ببالهم كذلك أنهم آخذيه، يعني أن هذا حق سيكون، ثم هم يأخذونه ليستمتعوا بكل ما أعطاهم الله تبارك وتعالى، يعني ما في شيء مستغنى عنه أو متروك أو كذا، بل هم آخذون ما أتاهم ربهم. ثم قال جل وعلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني هذا تعليل لما أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذا الإكرام، قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كان هؤلاء المتقون من أهل الإحسان، يعني أدوا عملهم حسنا محسنين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من صنوف إحسانهم، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا إحسان هؤلاء، هذه صور إحسان هؤلاء المحسنين الذين أدوا عملهم حسنا وأدوا الأعمال الحسنة التي يحبها الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا، أي هؤلاء المؤمنين المتقين قبل ذلك، قبل يوم القيامة هذا الذي أدخلوا فيه الجنة، محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا في الدنيا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع اللي هو السكون والراحة والنوم، قليل يعني وقت قليل من الليل الذي يهجعونه، إذن الكثير من الليل يقومونه لله تبارك وتعالى، يعني أكثر أوقاتهم في الليل قياما لله تبارك وتعالى، كما أمر الله تبارك وتعالى رسوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل للصلاة إلا قليلا للهجوع، نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه صلي أو انقص منه قليلا أو زد عليه على النصف ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا كان يقوم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقوم أصحابه، وقال صلوات الله وسلامه عليه خير القيام قيام داود، كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم ثلثه، وهذا إذا السدس مع النصف يصير ثلثين، فكان يقسم الليل يعني قسمين، قسم القيام يجعله في أول الليل وآخر الليل حتى يجعل وقت للسحر، وقسم النوم يجعله في وسط الليل، يقوم نصف الليل وينام ثلثه، ينام الثلث ثم يقوم سدسه، ليكون السدس مع النصف الأول يكون ثلثين وينام ثلث، هذا خير قيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قيامه من الليل يقوم من كل الأوقات، كما تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني ما شئت أن تجده قائما وجدته، وما شئت أن تجده نائما وجدته، يعني كان يقوم من أول الليل ومن نصف الليل ومن آخر الليل، فكان صلوات الله والسلام عليه يقوم من الليل من كل آنائه وأطرافه صلوات الله والسلام عليه. وكذلك كان يعني أصحاب النبي والصالحون من عباد هذه الأمة الذين يثني الله تبارك وتعالى عليهم هذا الثناء، فيقول إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقت قليل الذي جعلوه لهجوعهم وراحتهم، والوقت الأكثر جعلوه لصلاتهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إذن هم يقظة في الأسحار. وقت السحر هو الوقت آخر جزء من الليل قبل الفجر، وهذا أشرف أو الأوقات، أشرف الأوقات وأعلاها وأحسنها وأسكنها وأفضلها للصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة فقال يعني جزء الليل الآخر، فالجزء الليل الآخر الأسحار هي أفضل وأشرف يعني أوقات الصلاة، وهذا الوقت جعله أهل هؤلاء الصلاة للاستغفار، وذلك أنهم قاموا الليل حتى أتى وقت السحر فاستغفروا ربهم سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فقاموا الليل واستغفروا وطلبوا من الله تبارك وتعالى أن ينجيهم من عذاب النار في آخر الصلاة عند وقت السحر. إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفرون يطلبون مغفرة الله تبارك وتعالى. ومغفرة الله يعني أن يسامحهم الله في ذنوبهم وأن يمحو عنهم سيئاتهم سبحانه وتعالى. انظر هذا الفعل الجميل والإحسان الجميل لهؤلاء. إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في أموالهم حق يعني ثابت، في حق حقه الله تبارك وتعالى وهو الزكاة، حق يعني واجب ثابت حقه الله تبارك وتعالى يد. وفي حقهم أحقوه بأنفسهم كما نذروه على أنفسهم أو فعلوه بأنفسهم. في أموالهم حق للسائل والمحروم، للسائل الذي يسأل من فقير أو محتاج يسأل، فهذا وقد جعل الله تبارك وتعالى له جزء من الزكاة كما قال تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. والفقير عادة يسأل كما في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، ليس الفقير ليس المسكين بهذا الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين رجل يعني لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. فالمسكين فقير لكن لا يسأل، والفقير محتاج ولكنه يسأل. فهذا الذي السائل الفقير في أموال هؤلاء حق لهم، حق حقه الله تبارك وتعالى، وكذلك هم يراعون يعني هذا الحق ويخرجون من أنفسهم للسائل والمحروم. المحروم من حرم ماله إما بآفة، كان يكون صاحب مال ثم جاءته آفة فأخذته، أو أنه يعمل لكنه لا يجد يعني قد يكون قادر على الكسب لكنه محروم لا يجد وسيلة هي يعني ليكسب بها فيحرم جزاء كسبه، فإما بآفة أو بمقادير أو بفعل ناس مثلا حرموه وأخذوا ماله. فهذا كل من حرم ماله بسبب من الأسباب وليس عنده مال فهذا كذلك له حق عند هؤلاء. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والله هنا قال في أموالهم، نسب المال إليهم، والحال أن المال كله مال الله تبارك وتعالى، لكن في ذكر هذا دليل على أنهم يعني أن هذا عطاء إخراجهم من هذه الأموال لله تبارك وتعالى. فهذا إحسان، فهذا إحسان هؤلاء، وصفهم الله تبارك وتعالى بالإحسان في الصلاة وخاصة في صلاة الليل، وكذلك في إنفاق يعني أموالهم في هذه الأبواب. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.